ما لاح براق وما هلهتان سلام يا اهل العز والطيب صفطان وسلام تسليمة وفاء ودي اسبع تزهل مقام ومن حضر قدر وإحسان وملاح براق ومهلهتان سلام يا أهل العز والطيب صفطان سلام تسليمة وفا ودي يسبع تزهل مقام ومن حضر قدر وإحسان تزهل مقام ومن حضر قدر وإحسان سلام يا روس الرجال المسمى سلام يا الغلبة ومروين شمال هي المجد يا التاريخ يا العز يا الجاه للسيف مروينه وللخيل فرسان للسيف مروينه وللخيل فرسان انتم هل الردات عقال معادي وانتم هل الطالات دربين الايمان وانتم سنام المجد ذروة فقاره وانتم هل المثل ذاهب شح الازمان وانتم هل المثل ذاهب شح الازمان وانتم هل العشر المردف على عيس وانتم عذاب الضد في يوم الاكوان من باب عز وباب قدر وموده يا فارس القيفان تجذب بقيفان يا فارس القيفان تجذب بقيفان وشلون ما تفخر وربعك طوابير من الفخر يكفيك ربعك هالشان ولا ذكر بعد اسمك سمو المراجل يكفيك من زود الفخر ابن تبيان يكفيك من زود الفخر ابن تبيان عود الرواسيرته من طيب راسه للموقف حصان وللكلمة هلسان يروابها المقفي ويبشر بها الجاي عد الروا عذب على كبد ضميان عد الروا عذب على كبد ضميان أثقل من طويق المسمى رزانه وأكرم من حقوق الواسم غر الأمزان ولين على من جاه سمح المحيا وجه بلجن يضحك حجاجه ولا شان وجه بلجن يضحك حجاجه ولا شان كم مالك بل من يمينة بدوى وكم من مراح عزه تاج سلطان ويمثل الغلبة في كل المحافل يدحم بصفر اسبع في كل ميدان يدحم بصفر اسبع في كل ميدان وليا نزل شفت اكثر البدو حوله تحيل له بدوان وتشد بدوان الرث شغاميم العيال النشامى اخوان صيت سعد منهم له اخوان اخوان صيت سعد منهم له اخوان والقاف يرقابي على ذكر بادي وانا على مدحب يض الوجه شفقان الجاه والمنصى وقضاي حاجه والليلي يا من حانات اللازمه بان والليلي يا من حانات اللازمه بان امدح مديح يستحق الاشاده واجب وبادي للفرديات عنوان وليلاب تنزيز وماها على الاتراك وليا رحل راكان ياتيك راكان وليا رحل راكان ياتيك راكان هذاك ما ينشد من الجمع الاغار وهذا يعتق رقاب من حد شمان من صلب يا مغيصت روس الارماح اهل القنازع الاعتال وسرج وعنان اهل القنازع الاعتال وسرج وعنان ولو شابت القيفان موفى الثناكم ولولا لطاله ما كفس بعديوان والله يتمم ما سعت به بخير والخاتمه مبروك